تنزل عنه أربع وتناصروا ننارا تلظى إذ تلقون ثقلا ننارا تلظى إذ تلقون ثقلا تكلم مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعدلا وفي نورها والامتحان وبعدلا في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا.